قال رحمه الله تعالى: باب الجمعة في القرى والمدن. هذه مسألة مهمة أيضا، وهي مسألة خلافية. هل يشترط في الجمعة أن يكون هناك مصر؟ لأن بعض المذاهب الحنفية مثلا يقولون إن الجمعة لا تجب إلا على المدن، المدن التي لها والي ولها قاضي ولها أسواق ورساتك وإلى آخره، يعني يشترط هذه الأشياء. فإذا لم يكن كذلك لا تجب الجمعة. وزيد على ذلك أن قول الآخر أنهم يقولون 40 مثلا في العدد، وإن لم يشترطوا المدن لكنهم لهم أيضا ملحوظ، يعني يلاحظ عليهم بأنهم يعينون 40، وهذا أيضا لا دليل عليه. والمالكية مثلا يقول 12، وكل هذه متمسكات لا تقنع أو لا تكون حجة، وإنما هو الجمعة مشتقة من الاجتماع. وأراد البخاري هذا المعنى، وهو أن الجمعة تقام لدى اجتماع المسلمين أو في محل اجتمع به المسلمين، سواء كانوا في المدينة أو في القرى أو نزلوا على المياه مؤقتا، لكنهم مقيمون المسافر مع الجمعة. لكن يعني إذا كان حضر يؤدى الجمعة أوقفت عن الظهر. وهذا هو القول الراجح والمذهب الراجح، وهو مذهب الإمام البخاري. ومعروف أن البخاري مذهبه مذهب مستقل، وهو يرى في هذه المسألة أن الجمعات تشرع في كل مكان، لكن الشرط في ذلك الجماعة أقلها 2-3. فإذا وجد كذلك يقيمون الجمعة في أي مكان حلوا أو نزلوا. وأما أن يكون هناك مثلا 40-12 أو أكثر من ذلك أقل من ذلك، هذه كلها لا دليل عليها، وإنما كلها مثلا الذين قالوا 40 كالحنبلية والشافعية قالوا حديث كم كنتم أول جمعة جمعة بعد جمعة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بجوار مسجد عبد القيس في البحرين، قال كم كنتم، قلنا 40. لكن هذا ما يدل على أن أقل من ذلك لا يقام فيه، وأخذ من هذا إذن 40 هم المعتبرون. 40 وصفاتهم ما شاء الله، يعني كيف لا قاطنون لا يرحلون ولا يضعنون ولا كذا ولا كذا، كلهم يكونوا مواطنين ولا يعني ليس فيهم غريب وكذا. هذه كلها نقول إن الأولى ومن الغريب الحنفية في المسألة هذه، يعني هم شددوا في كونها لا تقام لا تصلى الجمعة ولا العيد إلا في المدينة، وقالوا أقل الجمعة إمام ومأمومان أو إمام ومأموم. وهذا أرجح ما أرجحه من مذهب الحنفية في المسألة، وهو أنه إذا اجتمع 3 فأكثر يكفي، لأن الجمعة الدليل المستند إليها ما حصل في الأول. فكل ما سمعناه مما أقيمت الجمعة لابد أنه أقام رجل واحد جمعة ما سمعه. ثانيا معنى الجمعة لازم الاجتماع. ثالثا أن العدد الذي اعتبر في المذاهب الأخرى لا قلنا ليس له دليل يؤيده، ولذلك نقول كون جمعة مشتقة من الاجتماع. وكذلك أيضا كون الأولين كانوا يقيمون بغير عدد هو المعول عليه في المسألة. قال رحمه